يا إله الكون وناصرنا من غيرك قلت حيلتنا بك يا الله تعلقنا بك يا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنواصل بإذن الله تعالى دروس الفقه المقارن من كتاب إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم للإمام الوزير عون الدين أبي المظفر ابن هبيرة الحنبلي رحمه الله تعالى وقد وصلنا إلى المسألة 112 مسألة رقم 812 وهي من مسائل كتاب الحج والمناسك. قال المؤلف رحمه الله تعالى واختلفوا في حاضر المسجد الحرام واختلفوا في حاضر المسجد الحرام فقال أبو حنيفة هم من كان من أهل الميقات إلى مكة وقال مالك هم أهل مكة وذي طوى فقط وقال الشافعي وأحمد هم من كان بينه وبين الحرم مسافة لا تقصر فيها الصلاة لا تقصر فيها الصلاة. طبعا هناك أحكام تتعلق بحاضري المسجد الحرام من جهة هل يصح لهم حج التمتع والقران أو لا يصح وما يتعلق يعني بالنسك وكذا إلى آخره. فهنا ما المقصود بحاضري المسجد الحرام الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه وعلق بهم بعض الأحكام؟ فهنا اجتهاد الأئمة في فهم هذه القضية. فالإمام أبو حنيفة رحمه الله قال حاضروا المسجد الحرام هم من كان من أهل الميقات إلى مكة. هناك المواقيت المكانية كأنها يعني دائرة تحيط بمكة، فكل من كان بيتهم يعني طبعا يشمل أهل مكة، طبعا أهل مكة داخلون في حاضر المسجد الحرام في جميع الأقوال، لكن هل حاضر المسجد الحرام يزيد عن حدود مكة أو حدود الحرم، هل يزيد يدخل فيها أشياء من الحل؟ فالإمام أبو حنيفة وسع يعني ودخل فيهم كل من كان من الميقات إلى مكة فهو من ضمن حاضري المسجد الحرام ويأخذ أحكام حاضري المسجد الحرام. الإمام مالك قال هم أهل مكة وذي طوى فقط، فهؤلاء هم حاضروا المسجد الحرام، يعني ضيق حكمهم جدا. والإمام الشافعي وأحمد هم أوسع الناس، قالوا هم من كان بينه وبين الحرم مسافة لا تقصر فيها الصلاة، مسافة لا تقصر فيها الصلاة، فلغاية مسافة القصر اللي هي 48 ميلا، يعني قد يكون توسعة من جهة وتضييق من جهة بحسب مسافة الميقات، يعني قد تكون مسافة الميقات دون أو أكثر، فلغاية 48 ميلا هو ضمن حاضري المسجد الحرام، لغاية 48 ميلا من مكة. طبعا بعض المواقيت أبعد من ذلك، فيكون الإمام أبو حنيفة مثلا ميقات أهل المدينة بعيد جدا عن مكة، فأهل الميقات هم أكثر من مسافة القصر ومع ذلك هم من حاضري المسجد الحرام عند أبي حنيفة مثلا. قال واختلفوا في القارن هل يجزئه طواف واحد وسعي واحد لهما، هل يجزئه طواف واحد وسعي واحد لهما، أي للحج والعمرة، يعني القارن الذي يعني لما وصل إلى الميقات قال لبيك اللهم حجا وعمرة فأحرم بالحج والعمرة معا، فهل يجزئه طواف واحد وسعي واحد لهما؟ فقال أبو حنيفة لا يجزئه حتى يطوف طوافين ويسعى سعيين وقد أجزأه لهما. الإمام أبو حنيفة قال لا بد من طوافين وسعيين. وقال الشافعي وأحمد في أظهر روايتيه يجزئه لهما طواف واحد وسعي واحد. طيب الآن الذي يتمتع المتمتع يحرم من الميقات بعمرة ويذهب إلى مكة فيطوف طواف العمرة، يطوف بالبيت سبعة أشواط ليطواف العمرة، ثم يسعى بين الصفا والمروة اللي هو سعي العمرة، ثم يتحلل ويبقى حلالا، وبعدين لما يجي يوم ثمانية يحرم بالحج من من مكة، فيحرم بالحج في اليوم الثامن، وبعد ذلك وهو في الحج عليه أن يطوف طواف الإفاضة الذي هو ركن من أركان الحج، فعليه أن يطوف طواف الإفاضة، وكذلك عليه سعي للحج، عليه سعي للحج غير السعي الذي سعاه لعمرته، فهذا في المتمتع. طبعا هناك رواية عن أحمد أن سعي العمرة يسقط سعي الحج في حق المتمتع، هناك رواية عن أحمد هكذا، لكن أكثر من يعني جمهور الفقهاء والمعتمد عند عامة الفقهاء أن المتمتع عليه سعي للعمرة غير سعي الحج، وعليه طواف للعمرة غير طواف الحج. طيب بالنسبة للقارن، القارن إذا وصل إلى مكة لا يلزمه الطواف، يعني الطواف اللي هو أول ما يصل إلى مكة، يعني هذا يسمى طواف القدوم في حقه، وفي حق المتمتع كان يسمى طواف العمرة، أما في حق القارن أو المفرد فالطواف اللي هو أول ما يصل إلى مكة هذا طواف مستحب ويسمى طواف القدوم، وهو شيء مستحب. ثم يجوز أن يسعى بعده إذا طاف طواف القدوم هذا، فإذا سعى بعده فهذا السعي الذي بعده يجزئه عن سعي الحج، يجزئه عن سعي الحج وليس عليه سعي آخر للحج، فلما يجي يوم إذا كان قارنا أو مفردا، فلما يجي يوم عشرة اللي هو يوم العيد ويطوف طواف الإفاضة لا يلزمه أن يسعى بعده إذا كان قد سعى بعد طواف القدوم. ويمكن للقارن والمفرد كذلك، يمكن أنه إذا وصل إلى مكة لا يطوف ولا يسعى ولا يعمل أي شيء، وينتظر لغاية لما يؤدي مناسك الحج، وبعدين في اليوم العاشر يطوف طواف الإفاضة ويسعى سعي الحج فيجزئه عن سعي العمرة، يعني يكون هو نفس بالنسبة للقارن سيجزئه عن سعي العمرة، بالنسبة للمفرد هو طبعا هو عليه سعي الحج، طواف الحج وسعي الحج فقط، ليس عليه عمرة. فإذا بالنسبة للقارن فيمكن أنه يطوف طواف الإفاضة ويسعى بعده، ويكون هذا مجزئا عن حجه وعمرته معا، عن حجه وعمرته معا. فإذا الإمام أبو حنيفة رحمه الله قال لابد للقارن من طوافين وسعيين، طواف للحج وطواف للعمرة، وسعي للحج وسعي للعمرة. وأما الشافعي وأحمد في أظهر الروايتين قال يجزئه طواف واحد وسعي واحد للقارن، فيقع طوافه عن حجه وعمرته ويقع سعيه عن حجه وعمرته معا. وقال أحمد في الرواية الأخرى لا يجزئه بل يجب عليه عمرة مفردة. طبعا يعني هذه مرتبطة بمسألة أخرى، وهي هل العمرة واجبة في العمر مرة على كل مسلم، كما أن الحج واجب على كل مسلم في العمر مرة. الإمامان الشافعي وأحمد يقولان العمرة فرض على كل مسلم في العمر مرة، كما أن الحج فرض على المسلم في العمر مرة، فالعمرة فرض كذلك. وحجتهم في ذلك أن الله تعالى قال وأتم الحج والعمرة لله، فقالوا الله تعالى أمر بالحج وأمر بالعمرة. وهناك حديث الصبي ابن معبد اللي هو قال إني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي في كتاب الله فأهللت بهما، فقالوا إن هذا الصحابي رضي الله عنه قال يعني فهمه للقرآن وإقرار النبي عليه الصلاة والسلام انه قال اني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي في كتاب الله، يعني فهم من اتم الحج والعمرة لله انه فرض للحج وفرض ايه للعمر. وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل حج عن ابيك واعتمر، قال حج عن ابيك واعتمر. فالشافعية والحنابلة قالوا العمرة فرض. طيب الان لو حج قارنا، فاكثر من يقولون يعني اكثر لان الشافعية والرواية المشهورة عن احمد انه لو حج قارنا خلاص هذا اجزأه عن حجة الاسلام وعن عمرة الاسلام، لان العمرة دخلت في الحج واجزأه ذلك. لكن عنه رواية اخرى قال لا، يعني لا، اذا حج قارنا لا يجزئه عن عمرة الاسلام، بل ايه عليه عمرة مفردة، عليه عمرة مفردة. قال والفرق بين هذه الرواية عن احمد ومذهب ابي حنيفة قال المذكورة، الرواية المذكورة عن احمد والفرق بينها وبين مذهب ابي حنيفة، ان ابا حنيفة قال يجزئه ذلك باحرام واحد، وعن احمد في هذه الرواية لا يجزئه حتى يفرد للعمرة احراما واحدا. يعني الفرق بين قول ابي حنيفة ان القارن عليه طواف لحجه وطواف لعمرته وسعي لحجه وسعي لعمرته، وبين قول احمد في يعني رواية عنه فقال لما ابو حنيفة قال القارن يطوف طوافين ويسعى سعيين ويجزئه ذلك عن حج وعمرة معا. الامام احمد قال يعني القارن لا يجزئه ذلك عن عمرة الاسلام، وعليه ان يحرم احراما مستقلا بعمرة فيها طواف وسعي. فاحمد يعني اوجب طوافين وسعيين، ولكن كل منهما باحرام، طواف الحج حتى لو كان حج قران يعني باحرام، وطواف العمرة يكون باحرام اخر. والاحرام هنا يعني لا يلزم ان يعود الى بلده، يعني في هذه الحالة اذا كان لم يؤدي عمرة الاسلام وحج مفردا او حج قارنا على الرواية التي فيها ان حج القران لا يجزئ عن عمرة الاسلام، فحينئذ بعد ان ينتهي من الحج يذهب الى التنعيم ويحرم بعمرة ويأتي بها لتسقط عنه عمرة الاسلام. لكن على القول المشهور انه اذا حج قارنا اجزأه ذلك عن عمرة الاسلام لانها دخلت في الحج، وطبعا اذا حج متمتعا اجزأه عن عمرة الاسلام كذلك انه ادى عمرة وحج. نعم. نعم المتمتع والقارن عليهما هدي، واما المفرد فلا هدي عليه. قال المسألة الرابعة عشرة بعد الثمانمائة. قال واختلفوا في المكي هل يصح له التمتع والقران، فقال ابو حنيفة لا يصحان له ويكره له فعلهما، فان فعلهما لزمه دم. ابو حنيفة قال المكي لا يصح منه ان يحج قارنا ولا متمتعا، عليه فقط ان يحج مفردا. طيب لو المكي حج متمتعا او قارنا، فقال ابو حنيفة لزمه دم. وقال مالك والشافعي واحمد يصح للمكي التمتع والقران ولا يكرهان له ولا يلزمه دم. المتمتع والقارن عليه دم بشرط ان لا يكون من حاضر المسجد الحرام. هذه من المسائل التي يختلف فيها حاضر المسجد الحرام عن غيرهم. فاذا ابو حنيفة يقول حاضر المسجد الحرام لا يحجون متمتعين ولا قارنين اصلا، وانما يحجون مفردين فقط، ولا دم عليهم لانهم يحجون مفردين. ولو حجوا متمتعين او قارنين فقد اخطأوا بذلك ويكره لهم ويلزمهم دم في هذه الحالة. اما مالك والشافعي واحمد فقالوا المكي او حاضر المسجد الحرام يحق لهم ان يحجوا متمتعين او قارنين ولا دم عليهم، وهذا وجه اختلافهم عن غيرهم. فاما الافاقي اللي هو جاي من البلاد الاخرى من غير حاضر المسجد الحرام يقابلها مصطلح الافاقي، فالآفاقيون يعني إذا حجوا متمتعين أو قارنين عليهم دم، أما حاضروا المسجد الحرام إذا حجوا متمتعين أو قارنين فلا يلزمهم دم. قال: إلا أن عبد الملك بن الماجشون من أصحاب مالك قال: على القارن المكي دم. ابن الماجشون فقال على القارن المكي دم. قال: وأجمعوا على أن المفرد إذا تم حجه بشرائطه وتوقى محظورات الإحرام لم يجب عليه دم، إن هناك دم النسك، وهناك يعني هناك دم جبران يعني لارتكاب محظور من محظورات الإحرام أو الإخلال بشيء من واجبات الإحرام، فأحيانا يسمى دم شكران ودم جبران، فهو يعني هناك أصلا اختلاف اللي هو هل دم التمتع هل هو دم شكران ولا دم جبران. بعضهم يرى أن التمتع هو يعني لأنه تحلل بين الحج والعمرة فيجبر ذلك بالدم، أو لأنه قرن بينهما فيجبره بالدم أو كذا. وبعضهم يرى أنه يعني دم شكران ليس جبرانا لشيء يعني فيه تقصير ولا كذا. فالقصد هنا أنه ليس هناك دم جبران في حق المفرد إذا لم يفعل شيئا يحتاج إلى أن يجبره بدم، يعني من لم يفعل شيئا من محظورات الإحرام ولا ترك شيئا من واجبات الإحرام، فحينئذ لا يجب عليه دم. قال: وأجمعوا أي الأئمة الأربعة على يعني طبعا بقية الأئمة على أن القارن والمتمتع غير المكي عن كل واحد منهما دم، فإن لم يجد صام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. القارن والمتمتع الآفاقي اللي هو غير المكي الذي ليس من حاضر المسجد الحرام، فإذا حج متمتعا أو قارنا فعليه دم، الدم اللي هو شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، إما يشترك 7 في بقرة أو بدنة أو يعني الواحد شاة. فإذا لم يستطع يعني الدم وحج قارنا أو متمتعا فعليه أن يصوم 10 أيام، 3 أيام في الحج و7 أيام إذا رجع إلى أهله كما في كتاب الله. قال: واختلفوا فيما إذا رجع المتمتع إلى الميقات بعد الفراغ من العمرة هل يسقط عنه دم التمتع؟ فقال أبو حنيفة: إن رجع إلى أهله سقط عنه الدم، وإن لم يرجع إلى أهله لم يسقط. وقال مالك: إن رجع إلى بلده أو تجاوزت مسافته في البعد سقط عنه الدم. وقال الشافعي: إن رجع إلى الميقات سقط عنه الدم. وقال أحمد: إن رجع المتمتع إلى الميقات بعد الفراغ من العمرة لم يسقط عنه الدم، وإن رجع إلى موضع تقصر فيه الصلاة سقط عنه دم التمتع. طيب، هنا الآن المتمتع هو الذي أحرم بالعمرة في أشهر الحج وأدى العمرة ثم تحلل منها ثم أحرم بالحج من سنته، أحرم بالحج من نفس السنة، أشهر الحج اللي هي شوال وذو القعدة وذو الحجة أو يعني العشر الأول من ذي الحجة، فهذه أشهر الحج. فالمتمتع يؤدي عمرة في أشهر الحج ثم يتحلل منها ثم يحرم بالحج في نفس السنة فيصير بهذا متمتعا. طيب، الأصل أن المتمتع يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويتحلل منها ثم يبقى في مكة، يعني في الغالب أنه يكون هناك أيام قليلة بين فراغه من العمرة وبين إحرامه بالحج، أنه يعني يذهب إلى مكة فيؤدي العمرة ثم يتحلل منها ويبقى في مكة أياما وهو حلال إلى أن يأتي اليوم 8 من ذي الحجة فيحرم بالحج من مكة فحينئذ هذا متمتع وعليه دم التمتع. لكن إذا حصل أن شخصا أحرم بالعمرة مثلا في شوال وأدى العمرة وبعد ما انتهى من العمرة خرج من مكة على تفصيل هنا الأئمة خرج من مكة قد خرج ان هو جاوز الميقات او خرج ان هو مسافة القصر 48 ميلا ذهب الى بلد تبعد مسافة القصر بعد ما ادى العمرة خرج من مكة اما خرج الى الميقات يعني جاوز الميقات طلع برا الميقات بحيث ان هو لما يجي يحج من نفس السنة سيمر على الميقات مرة اخرى او خرج مسافة القصر بغض النظر عن كونها يعني قبل الميقات او بعد الميقات او خرج الى بلده يعني عند بعض الأئمة انه اذا خرج رجع الى بلده لو هو مثلا من امريكا راح خرج من امريكا راح في شوال ادى عمره ورجع الى امريكا وبعدين لما جاء موسم الحج راح ذهب مرة اخرى للحج فرجع الى بلده او هو لو كان من مصر او الشام او المغرب او العراق او اي بلد فيعني ادى العمرة في اشهر الحج ورجع الى بلده ثم لما جاء يعني قرب موعد الحج احرم بالحج من نفس السنة من بلد يعني خرج من بلده مرة اخرى الى الحج او خرج الى مسافة تساوي مسافة بلده حتى لو لم يكن الى بلده يعني هو عند مالك يقول يعني ادى العمرة في اشهر الحج وبعدين ذهب اما الى بلده او الى مسافة تساوي مسافة بلده يعني لو هو بلده مثلا تبعد عن مكة في اتجاه الشمال مثلا هو في الشام بلده مثلا من الشام وتبعد مثلا 2000 كيلومترا عن مكة شمالا فذهب الى بلد اخرى تبعد 2000 كيلومترا بعد ما ادى العمرة في اشهر الحج ذهب الى بلد اخرى تبعد نفس مسافة بلده او اكثر لكن في اتجاه الجنوب او اتجاه الشرق او الغرب يعني الى غير بلده ولكن الى بلد اخرى تساوي مسافة بلده فعلى هذه التفاصيل يعني هؤلاء الائمة قالوا اذا ادى عمرة في اشهر الحج ثم خرج الى بلده او الميقات او كذا او كذا ثم احرم بالحج من نفس السنة فيعامل معاملة من حج مفردا يعني لا يعامل معاملة من حج متمتعا ان شرط حج التمتع الذي فيه دم انه يحرم بالعمرة في اشهر الحج ثم يتحلل منها ويبقى في مكة او لا يخرج عن مكة الا الى الحدود اللي هي اما لا يتجاوز الميقات او لا يتجاوز 48 ميلا او كذا ممكن مثلا بعد العمرة يعني خرج مثلا الى جدة او خرج الى مكان قريب او خرج فهذا يعامل معاملة من بقي في مكة بحسب التفاصيل التي مرت فاما الذي يعني خرج عن مكة بعيدا او الى بلده او الى كذا ثم احرم بالحج من نفس السنة فيعامل في هذه الحجة كأنها حجة افراد ليس كأنها حجة تمتع فبالتالي لا دم عليه لا دم عليه عند هؤلاء الأئمة على هذه التفاصيل فيسقط عنه دم التمتع لأنه كأنه حج حجة إفراد فكأن دم التمتع شرطه أنه هو يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويؤدي العمرة ويظل جالسا في مكة إلى أن يأتي موسم الحج فيحرم بالحج من مكة هنا يلزمه دم التمتع أما يعني يحرم بعمرة في أشهر الحج ويؤدي العمرة ثم يخرج من مكة وبعدين بعد شهر ولا أسبوعين ولا يرجع يأتي مرة أخرى ويحرم من الميقات مش من مكة جاي مرة أخرى فيحرم من الميقات أو رجع إلى بلده ثم يعود إلى مكة فهذا يعامل كأن العمرة شيء منفصل والحج شيء منفصل وكأن حجته هي حجة إفراد فلا دم عليه. المسألة التي بعدها قال واختلفوا فيما إذا أحرم بعمرة في شهر رمضان وطاف لها في شوال وحج في عامه ذلك هل يكون متمتعا؟ يعني الآن أشهر الحج هي تبدأ من شوال فرمضان ليس من أشهر الحج أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وذو الحجة أو العشرة الأول من ذي الحج فالآن لو عمرة يعني نصفها في رمضان ونصفها في شوال، هل دي تعتبر عمرة في أشهر الحج بحيث لو حج من نفس السنة يكون متمتعا، أو نعتبر أنها عمرة في غير أشهر الحج فلا يعتبر متمتعا؟ فهل العمرة مرتبطة بالإحرام متى أحرم بالعمرة أو بمتى طاف طواف العمرة؟ فهنا إيه فريق يعني الآن المسألة أنه أحرم بعمرة في رمضان، يعني مرات أحيانا يحصل إيه أن الواحد يوصل مكة يكون مع التأشيرة مثلا في آخر أيام رمضان وأحرم بالعمرة مثلا قبل غروب شمس رمضان، يعني أدرك إيه وصل إلى الميقات وأحرم بالعمرة قبل غروب شمس رمضان، وبعدين غربت عليه شمس رمضان هو لسه ما طاف بعد، يعني مرات مثلا إيه وصل لمطار جدة ولا كذا قبل غروب شمس آخر يوم في رمضان بيوم 30 رمضان مثلا قبل غروب الشمس إيه بالكاد، يعني وصل مثلا مطار جدة وكان يعني أحرم مثلا في الطائرة ولا كذا، ولا إذا كان جايب سيارة مثلا وصل إلى الميقات يعني قبيل الغروب، المهم أحرم قبل غروب شمس آخر يوم في رمضان ولم يطف إلا كان دخل إيه تعتبر دخلت ليلة العيد ودخل شوال، ولما طاف طواف العمرة يوم العيد. هذه المسألة لها ارتباط بمسألة يعني ثواب عمرة في رمضان، عمرة في رمضان تعدل حجة. طيب هو يعني أحرم بالعمرة في رمضان لكن طاف وسعى في شوال، فهل يعني يدرك بذلك فضل عمرة رمضان أو لا؟ ومن جهة أنه هل يعتبر حج متمتعا، هل هذه العمرة تعتبر عمرة في شوال وحج من نفس السنة فتكون حجته تمتعا، أو هذه العمرة طالما أحرم بها في رمضان فهي عمرة في رمضان؟ فقال أبو حنيفة ومالك يكون متمتعا. إذن أبو حنيفة ومالك قالوا العبرة متى وقع الطواف، طواف العمرة ليس متى أحرم بها، فلو طاف للعمرة في شوال إذن فهي عمرة في شوال وليست في رمضان، فيكون حجه تمتعا إذا حج من نفس السنة. هذا قول أبي حنيفة ومالك. وقال أحمد لا يكون متمتعا ما لم يحرم بالعمرة في أشهر الحج. أحمد قال طالما أحرم بالعمرة في رمضان فهي عمرة في رمضان، حتى لو طاف في شوال فهي عمرة في رمضان وليست في شوال، وبالتالي فلو حج في نفس السنة يكون حجه مفردا ليس متمتعا، أو إذا أراد أن يحج متمتعا في نفس السنة فعليه عمرة أخرى، يعني طبعا عنده حل آخر هو يريد أن يحج متمتعا في نفس السنة، فتلك العمرة التي نصفها في رمضان ونصفها في شوال هذه غير محسوبة، يريد أن يحج متمتعا يلزمه إيه عمرة أخرى في أشهر الحج. وعن الشافعي قولان كالمذهبين، الإمام الشافعي عنه قولان كالمذهبين، يعني قول أنه يكون متمتعا وقول أنه يكون مفردا يعني غير متمتع. طيب نتوقف عند باب المواقيت إن شاء الله. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.